صباح الخيرات، صباح الأنوار، صباح الفل للناس الكل اللي تبع فينا على موجتنا 100.9. تحية زادة لكل من يتابع فينا على السيت متاعنا راديو نزاوب ونات، وتحية صباحية ديكم من عبير مختار من أمام الميكرو في تعويض لي زميلتي فاطمة الجيدي اليوم، وفي جانب التقني باش يرفقني علي الدرموليح. كان هذا صباحية حلوة من صباحك يقبل لي فيها مجموعة من المواضيع، مجموعة من زادة الحاجات اللي أثارت يعني انشغالكم المدة اللي فاتت الكل، وزادة نستقبل تليفوناتكم اللي دينا على 75 493 859. نبدو أنغامنا مع أنغامنا الصباحية ورجعين بعد شوية، خليكم معنا. I'm بالعكس غندر العرس غندر للناس عراضة ونقولت فكت من هدا عيش حياتي في السعادة يصحاب لو في غيابه غاني تفقص غاني ضعف غنطي حنص بالعكس غندر العرس غندر للناس عراضة ونقولت فكت من هدا عيش حياتي في رجعنا لكم من جديد مستمعينا. هذه 7:25 دقيقة، نحب نوجه تحية صباحية ملأها التفاؤل وملأها المحبة لكل من يسمع فينا أكيد على موجتنا على 100.9. إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. إذا تحبوا تشاركونا، إذا تحبوا تتفاعلوا معنا، عنا رقم واحد للتفاعل عبر المباشر هو 75 493 859. زادة تنجموا تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نبزا وفام وين تلقوا ببليكاسيون بتاع برنامجنا صباحك يقبلي، وتخلونا أحلى تعليقات أراءكم. زادة إذا عندكم اقتراحات مرحبا بكم الناس الكل. فما ناس خرجت بكري اليوم، وفما ناس زادة مازالت تحضر في روحها في الدار، وخاصة ربي ماشي للخدمة إن شاء الله ربي يجيب لهم الرزق الناس الكل. لكن خلينا نعملوا طلع على أحوال الطقس اليوم، وأحلى ما نبدو به صباحنا هو دعوة أمنا، دعوة الأم الحنون اللي تبدأ في الدار وتبدأ تفيق بكري حتى تحضر صغيراتها يمشوا يقروا، وتطمن على اللي ماشي يخدم، وتطمن على كل واحد شو عنده بالضبط. إن شاء الله ربي يخلينا أمهاتنا وخلينا أبائنا ويطول في أعمارهم ويرحم اللي توفوا منهم. مش نواصلوا مع الأنغام ورجعين بعد شوية، هذه أسماء المنور. I'm

عمرك وانسى عمري امتزج بيا وصير عطري انسى عمرك وانسى عمري امتزج بيا وصير عطري ليش وانا وياك احس بالوقت يجري انسى كل رجعنا لكم من جديد مستمعينا. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي بالنور والدقلة والحليب، وصباحكم إن شاء الله كله ابتسامة ورضا من الرحمن. هذه 47 دقيقة ولكن جينا مجموعة من الإهداءات والتصبيحات الحلوة من مستمعينا اللي سنسنا بهم واللي دائما وأبدا يعني ينسونا بأحلى الكلمات منهم، كما إسراء فرح اللي صبح علينا بالنور، وجبالي حسين زادة، ومجموعة من أصحابنا الأخرين كما رفيقة ساري وحليمة إبراهيم اللي تقول صباح الورد ونهاركم دقلة وحليب، والغنية اللي طلبتها يا حليمة إن شاء الله تسمعها بعد شوية يوفرها لك علي، خليكي متابعة معنا حتى للعشرة إن شاء الله وتنسمعوا هيك. الهادي سالم صديقنا كالعادة يقول ما أجمل كلمات الصباح تخرج من القلب النقي الصافي الطيب، صباحكم أحلى وأجمل كجمال نفوسكم الطيبة، صباح ملون بكل ألوان الفرح والتفاؤل، صباح الحب والمحبة والتسامح، صباح النور والهناء والسرور، صباح معطر بماء الورد والنرجس. يقول لي يا والعلي وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة، ويقول أسعد الله صباحكم بكل خير وإن شاء الله نهاركم سعيد، إن شاء الله نهار الناس الكل سعيد ومبارك. صديقتنا راضية تقول صباح الخير لأحلى إذاعة، وأحمد عربي يقول صباح النور، ويقول بربي أغنية جورج وصوف إن شاء الله نسمعوك. أنت ما حددتناش النغم، وإن شاء الله علي حاول يوفر لنا النغم اللي تحبوه لجورج وصوف إن شاء الله، وبعد شوية زادة نعمل وطلع على بقية التعليقات بالنسبة للناس اللي مزيت هكا ما كتبت الناس. يلا في صفيصة ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وفيم، خلونا تعليقاتكم اقتراحاتكم تسبيحاتكم وتحياتكم للناس اللي تحبوهم، اقتراحاتكم الغنائية واقتراحاتكم بخصوص المواضيع اللي تحبوا تسمعوها معنا في برنامج صباحك يقبل ليه. خليني نعطيكم زادة فكرة على مجموعة من المواضيع اللي باش تكون موجودة معنا، باش نحكوا اليوم على التلقيح الجديدة اللي كانت برمجتها وزارة الصحة بالنسبة للصغيرات، فما تلقيح تخص الحصبة لشكون هذه بالضبط، شنو هي الأعمار اللي باش تعمل لها التلقيح هذه، هل إنه صغيراتنا معنيين بها ولا لا، هل إنه هذه يعني ظهور حالات أخرى كيما عمناه ولا لا، هذه الكل وأكثر تنشوفوا إن شاء الله بعد أخبار الثمانية مع دكتور علي الطبال، وهو كاهت مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بإقبل لي. إذا عندكم استفسار في الموضوع الأمهات الأباء تنجموا أكيد تطلبون على 75 493 859. مش يكون عندنا زادة تدخل من سيد الهدي الحذيري عن نقابة النقل الريفي اللي هو كان طلب من أمس تدخل بخصوص الوضعية اللي صارت أمس حول النقل الريفي، وزادة الاحتجاج اللي صار من قبل السواق. إن شاء الله مش يكون لي تدخل معنا اليوم ويفسر لنا أكثر حول الوضعية وشو مش يصير مع الوضعيات هذية اللي اختلفت مؤخرا واللي ظهرت في الفترة الأخيرة. شكون عنا زادة تدخل من قبل سواق التاكسي اللي كانوا رفضين للتصريح لرئيس الغرفة الجهوية لهم، اللي قال انه 82 سيارة تاكسي فردي بولاية قبلي كافية بالنسبة لهم، ولكن بعض السواق اعترضوا وقالوا انه هم يطالبوا بوجود رخص اليوم، وانه عدد سيارات النقل عدد سيارات التاكسي الفردي غير كافية بالمرة بالنسبة لهم. مش يكون زادة لينا استضافة لجمعيات التايكواندو ثلاثة، تايكواندو سكول والمستقبل الرياضي بالبليدات وجمعية بن محمد، لأنه كانت عندهم بادرة خاصة تحضيرا للبطولة الإقليمية والجهوية، وحاجة زادة كانت مشجعة ومحافظة لصغيراتنا تو نتعرفوا عليها اليوم إن شاء الله بداية من 9. هذا وأكثر، ونستقبل زيادة تليفوناتكم اللي جينا على 75 499 859. خليكم معنا حتى للعشرة، مجموعة من المواضيع، مجموعة من التدخلات، وزيادة بش يكون معنا زوز مواعيد إخبارية. أول موعد إخباري بش يكون معنا هو 8، بش نشوفوا أبرز الأخبار الجهوية والوطنية، والموعد الثاني كما تعودتوا بش يكون 10 حتى نشوفوا أهم المستجدات في الجهة بالنسبة لليوم. علي حضر لنا زي الهوى، زي الهوى لعبد الحليم حافظ، نسمعها ورجعين بعد شوية. دلوقتي زي الهوى، كتب كلمتها الشاعر الأستاذ محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب الأستاذ بليغ حمدي. طبعا هتقولها معايا الفرقة المسيحية بقيادة الأستاذ أحمد فؤاد حسن. تبيع وتشري حاير وما لقيتش الحل نفزاوة FM تسهلها عليك وتوفر لك فضاء على FM باش تبيع وتشري مع ليك انت تبرنش معنا كل يوم التسعة متاع الصباح، ولا تكلمونا على 75 493 8159. على نفزاوة FM قضيتك مقضية، والبيعة والشرية في الثنية، والبيعة والشرية في الثنية. مكتبة ابن أسعدك توفر لك الكراس المدعم 24-48-72 بأشهر الماركات العالمية. مكتبة ابن أسعدك تفرح بك بتخفيضة تامة في جميع الأدوات المدرسية والمحافظ. زورونا في مكتبة ابن أسعدك 2 قبيلة الولاية، وإلا فرعنا في بازمة، ولا اتصلوا بنا على 98-716-177 وإلا 75-490-815. مكتبة ابن أسعدك، وفرة وجودة أسوأ معقولة. مرحبا بكم في مكتبة الواحة. تلقوا عنا كراسات بجميع أنواعها بسوم هبل، ما تلقاها إلا في مكتبتنا، وزيدك 30% تخفيض بثمن المحافظ للعمومة. مكتبة الواحة تبيع بالجملة والتفصيل. ما عليكم كان تزورونا بمقرنا بشارع المغرب العربي، وإلا مقرنا مقابل ولاية قبلي، وإلا تطلبونا على 75-490-306. مكتبة الواحة، جودة وراحة. ألو فاطمة. ألو، هلا سونيا، شنو حالك؟ لاباس؟ الحمد لله، مرحبا بك. حبيت نسألك فاطمة، بربي عندك شي فكرة على المدرسة الإعدادية الجديدة؟ سمعت بها مي ما نعرفش إذا الحكاية صحيحة ولا لا. ظهر لي تقصدي في مؤسسة الفوز اللي عاملة مدرسة للتعليم الخاص بقبلي، هذيك مدرسة إعدادية خاصة فيها أساتذة أكفاء، برامج تربوية وترفيهية متميزة، تقدم زادة دروس دعم وتدارك مجانية من فوق، بالإضافة لأن أساتذتها الكل متميزين، فيها نوادي علمية وأنشطة ثقافية. تعرفيش وين تجي هي بالضبط؟ اي نعرف، مؤسسة اعدادية خاصة مؤسسة الفوز موجودة في طريق جابس وراء التنظيم العائلي. كيما تنجمي زادة تطلبيهم على 98-232-211. يعيشك، تو الواحد يطمن على صغيره. نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباحك يقبل. يرجع لكم مرة أخرى صباح النور والسرور للناس الكل. خليني نقول لكم لتو درجة الطقس 7 درجات. ردوا بالكم على رواحكم، لفوا على رواحكم، صغيراتكم ردوا بالكم عليهم. اليوم أهم حاجة تعرفوا الطقس هذا يبدأ يخوف شوي، دونك لبسوهم بالباهي، ما غومهم مش برشا برشا، ولكن زادة اندفوهم حتى يخرجوا دفينين ماشيين لقرايتهم. إن شاء الله ربي ينجحهم الكل. وقيت أول موعد إخباري، البداية بالشأن الجهوي، وين أفادت منسقة الاحتجاجات اللي تمت يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 من أمام مقر ولاية قبلي على خلفية نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة سنة ضوة. ضيفة صباحك يا قبلي أمس 3-19 نوفمبر أنه نتائج المناظرة ما استجابتش لانتظارات المشاركين فيها. رجعنا معكم من جديد مستمعينا. هذه 8:25 دقيقة، درجة الحرارة توصل توا 7 درجات. دفوا روحكم بالبيه ودفوا صغيراتكم وردوا بالكم على روحكم، إن شاء الله ديما انتي ما لاباسة. ما زلنا في مواضيع اللي تخص الصحة، واليوم باش نحكوا على التلقيح الجديدة المبرمجة من قبل وزارة الصحة، وخاصة انه باش تشرع وزارة الصحة انطلاقا من يوم 25 نوفمبر الجاري والى غاية 7 ديسمبر المقبل في القيام بحملة وطنية للتدارك ضد الحصبة بهدف تلقيح الاطفال دون سن 6 سنوات. للحديث عن الموضوع هذا يحضر معنا دكتور علي طبال، كاهية مدير الرعاية الاساسية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي. صباح النور. بخير عبير، وتحية ليك وتحية لكل مستمعي راديو نفزول. أهلا وسهلا بيك دكتور. اليوم نحكو طبق على حملات التلقيح، وكما قلنا الحملة هذه اللي بيش تكون ضد الحصبة، يعني هذا يشغل الناس شوي، وتسائلت وطلبتنا وطلبوا منا انه نحكو في الموضوع هذية ويتسائلوا لشكون هذية بالضبط، يا هل ترى صغيرات الكل مطالبين بالتلقيح ولا لا؟ ولكن بداية خلينا نسأل دكتور، هل ظهر حالات جديدة من مرض الحصبة اللي يستوجب اليوم حقيقة تدخل الوزارة بهذه الكيفية ولا لا؟ شكرا أخت عبير، وحنا معنا بصفة تشاركية مع راديو نفزاوة في إعلام الناس وتثقيفهم على كل ما هو جديد في مجال الصحة، ونتعاونوا مع بعضنا باش نعطوا معلومة صحيحة للمواطن. في الإطار هذايا ساعة نأكدوا للعباد اللي التمشي هذايا راهو تبعا للحالة الوبائية اللي سجلناها منذ أواخر 2018 وأول 2019. معنا ما فماشي حاجات جديدة صارت في تونس اللي خلت الريكتيفيكاسيون هذية وإلا التأكيد هذية على التلقيح، وتون ناتوا عليه شوي شوي. يعني نجم نقولوا إن هي توقي إنه ما يصيرش حالات كما آخر العام اللي فات آخر ديسمبر وبداية العام الجديد في 2019. هو إثر الحالات الوبائية اللي صارت في تونس، معناها صار عدد كبير من الحالات في آخر 2018 وأول 2019، خاصة في ولايات الوسط، بشوي بشوي خاصة في القصرين وصفاقس والقيروان، وبعد انتشرت براتيك مو في كامل تراب الجمهورية. نذكروا العباد الساعة اللي احنا في قبلي رانا سجلنا زوز حالات معناها متاع الحصبة، في حين ان في ولايات اخرى الحالات ولا ليس. بالنسبة لنا الحصبة في غالب الاحيان مش خطيرة، اما عندها بعض في بعض الحالات نجم تكون خطيرة، اما اهميتها فاش اللي هي خاضعة لمنظومة مراقبة محددة. معنى حالة وحيدة بالنسبة لنا الحصبة تعتبر حالة وبائية ولازمنا احتياطات ولازمنا تلقيح، هذاك علاش اهميتها. اما خلال سنة 2019 لو سجلنا عدد كبير من الحالات هذا وطنيا على المستوى الوطني، في قبل اللي قلنا سجلنا زوز حالات. واهم عامل معناها وديجا ناتوا عليه حتى التذكير للتدارك اللي باش يصير في قبل، وأكدنا على حاجة في قبلي اللي نسبة التغطية بالتلقيح هي من نسبة عالية جدا. معنى الناس اللي باش يشملهم التلقيح الجديدة هذه، مش التلقيح، التدارك اللي احنا باش نعملوه ما بين عمر عام وقبل المدرسة، يعني حتى الخمس سنوات الصغار اللي مازالوا ما دخلوش المدرسة، مش سهل وعلى العبيد راهو باش يشمل عدد ماهوش كبير. هو تدارك للصغيرات اللي ما لقحوش زوز تلقيح. احنا ما نعرف في برنامجنا احنا وقت اللي صاروا الحالات هذية صار تدخل وحكينا فيه في الراديون، اللي التلقيحة هذية كانت في عمر عام بدينا نلقحوا فيها من 6 شهور واضح. هكا ولا وبعد التلقيحة اللي ما بين 6 شهور وعام هذية يجينا الصغير في عمر عام ونلقحوا في التاريخ العادي بتاع التلقيح، ونكملوا اللقحوا في عمر عام ونص. هذا البرنامج العادي. احنا تول حتى باش ندخلوا في تفاصيل التدارك هذا، احنا شوي شوي دخلنا في صلب الموضوع. اللي الصغيرات اللي يشملهم التدارك هذا ومش تلقيح جديد، هو تدارك للصغيرات اللي ماخذوش زوز تلقيح. يعني هني نفهموا راهم مش صغيراتنا الكل، راهم مش لقحوا، راهم اللي ما لقحوش، اللي ما لقحوش زوز تلقيح متاع الحصبة، وزوز تلقيح في وقتهم. تو فما أمهات مش عارفة لي صغارها مثلا لقحوا ولا ما لقحوش، تقول كيفاش نعرفها؟ يعني تو يلزمنا نقول لهم كيفاش ينجموا يعرفوا صغارهم لقحوا ولا لا، وهل انه زاد الإدارة الجهوية للصحة عندها زاد مخطط معين باش تنجم توصل به للصغيرات اللي ما لقحوش وتبلغ الأولياء؟ هو العدد تقريبيا نحن بالنسبة لنا في الإدارة الجهوية للصحة نعرفوه. أي. أما نتعاونوا بشكل كبير ياسر مع الأمهات خاصة والأولياء عموما أنهم يجيبونا صغيراتهم. نحن نعرفوا تقديريا العدد. تقديريا قديش؟ تقريبا في حدود 300-350 صغير في قبل، اللي هو عدد يعتبر مش كبير. أي. خاطر احنا نسبة طبعا موزعين على مختلف الفرع في كامل ولاية قبلي. احنا ذكرنا من الاول اخت عبير اللي احنا نسبة التغطية في قبلي تتجاوز 98%. معناها كل الصغيرات اللي بقوة ذوكم ماخذوش زوز تلقيح، هذوكم هم مطالبين باش يجون. كيفاش احنا تنظيميا معنا بالنسبة لنا في إدارة الصحة اللي عندنا الكرني الاخضر متاع التلقيح، عندنا فيه جدول التلقيح الكل. الصغيرات اللي ماخذاش يا اما وصل فات عمر عام وماخذاش زوز تلقيح، اللي تلقيحه قلنا بدايه من 6 شهور وتلقيحه في العام، هذاك اللي ماخذاش زوز، اللي خذا واحده بركه يجينا باش نكملوا للثانيه. يجينا اللي ماهوش مثبت واللي الولي الام ولا الاب اللي ماهمش متاكدين من الحاله يتوجهوا في تاريخ التلقيح الأقرب مركز صحة أساسية في القرية متاعهم وإلا في المدينة متاعهم للممرض يوريه الكرني التلقيح تو يثبت له، يقول له هذا لازم تلقيحه ولا لا، يهز الكرني ويسأل غديك الفرملي ولا الفرملية صغير ملقح ولا مش ملقح، ولا اللي يبدأ متأكد اللي هو لقح ما يجيناش. هذه راي حملة تدارك من الصغيرات اللي ما جوش لقح، اللي فات عمر عام ونص كما قلنا وما خذاش زوز تلقيح يجينا اليوم في 6 شهور وفي العام، فوالا اللي فات عمر خلينا نزيد هنا نستفسر اكثر باش نوضحوا للناس. فما تلقيح اخرى مشتركه مع تلقيح الحسبه ياخذ الصغير في 6 شهور وفي العام موجودين، لانه النجم يكون مثلا الولي هز صغيره في 6 شهور وهز في العام ولكن مش عارف هو لقح ضد الحسبه ولا لا. يقول لك مانيش عارف شنو هي التلقيح اللي لقح، اللي عادة اللي لقحوا تلقيحها متاع العام معاها تلقيح الاخرين، معناها كي يلقى تلقيحها في عمر العام راهو امور مراجل. يعني عادة اللي باش يلقح الفرم اللي في اي مركز للصحة راهو يلقحهم الزوز، معناها يلقح تلقيح العام فيها التلقيح متاع الحصب. بالنسبة للتلقيح الاولى اللي صار فيها تدخل جديد عام 2019 هي التلقيحها الاولى متاع الحصب. هذيك فما حالات اللي لقحناها وحدها في إطار تدارك كما هكا، في إطار حملة وطنية معناها الإضافة جديدة، وفما اللي لقحناهم مع التلقيح الأخرين، هذاك فيش تفرق شوي. واضح. معناها اللي يلقى تلقيح متاع الحصب موجودة مرتين ستة شهور والعام، هذاك راهو أموره مراقلة مش لازم يجينا باش يعني ما يشملاش التدارك. واللي ماهوش متأكد مش متاكد ولا يشك في في في حاجه مش واضحه في الدفتر التلقيح نتاعنا يتوجه للمركز الصحه واحنا موجودين باش نعطوه الانفورماسيون، معناها نقولوا له هذا لازم تدارك ولا ما لازمش. واضح. باي دكتور باش نسالك سؤال حتى نزيد ندقق في المعلومات، هل انه فما قرى معناها فيها بنسبه كبيره الصغيرات ما همش ملقحين، فماش قريه معينه معروف الصغيرات هذوكم راهو من وقت 300 اللي حكيت لنا عليهم واكثر من 300 كنت عطيتنا العدد، هل فما قريه معينه صغيرات ما لقحوش تلقيح هذايا؟ بالنسبه لنا في قبلي نسبه التغطيه هي نسبه مهمه في كل الولايه، واحنا معناها نتابعوا في الحالات هذيا وين يبدا عندنا معناها نقص في التغطيه ندخلوا انيا بالوقت باش نحسنوا من نسب التغطية. يعني العدد نعرفوا تعبير اللي في قبلي معناها درجة الوعي بأهمية التلقيح معناها درجة كبيرة. هو الحمد لله انه فما وعي في كبير في كل قرى قبلي في مدينة قبلي الناس تمشي تلقح في الوقت ويمشي يلقحوا، معناها يجونا ساعات حتى من القرى باش يلقحوا في مركز رعاية الأم والطفل في قبلي معناها يوري اللي العباد اللي سون بلي كونسيون معناها واعيين باهميه التلقيح وناكدوا عليهم احنا غير اهميه التلقيح. أي. اللي يلقح مهم ياسر يلقح في الوقت. تو احنا وصلنا في قبلي نسب التغطيه نسب كبيره. نزيدوا ناكدوا ان لازم هذا يتواصل بشكل متواصل ويكون زاد التاكيد على انه يصير في الوقت. احنا ما عندناش رطار كبير في جهه قبلي بحكم عديد العوامل معنا احنا والدراسات اللي صارت بعد الأوبئة الحالة الوبائية اللي صارت في تونس أثبتوا اللي الولايات اللي فيها نقص في نسب التغطية هي اللي شهدت عدد كبير من حالات الحصب وهذا يفسر نوعا ما اللي احنا في قبلي ما عندناش عدد كبير خاطر نسبة التغطية هي نسبة مهمة ياسر في قبلي ونعاود نأكد اللي هي من أعلى نسب في الجمهورية التونسية والحمد لله الحمد لله وبالتدارك هذايا وبتعاون مع الأولياء نحبوا نوصلوا الأكثر احنا نحبوا الصغيرات الكل يولوا محميين باش لا قدر الله تدخل حالات اللي راو احنا زاد من أسباب الحالة الوبائية اللي صارت في تونس كما قلنا فما جهات نسبة التغطية ضعيفة وفما حالات وبائية في دول المجاورة وإحنا عندنا موفمو كبير عندنا حركة ما بيننا وما بين الدول المجاورة هذه واللي تنجم وعندنا مواطنين من الدول المجاورة هذه يجونا لقبلي وصادف عندنا مواطنين من قبلي اللي هو يمشوا على وصارت اللي احنا عندنا حالات معناها جايين من خارج قبلي من خارج تونس من خارج تونس وتعطينا معاهم معناها في ولايه قبلي هذا مش السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها واضح هذاك علاش ناكدوا على اهميه التغطيه واهميه ان الناس تجينا في حمله التدارك هذه اللي نعاود نذكروا اللي هي تبدا ان شاء الله نهار 25 نوفمبر حتى السبعة ديسمبر وإحنا في على المستوى الجهوي معنا اليوم إحنا نبغاس أورجانيزي معنا بش تصير جلسة كبيرة تضم كافة المدخلين في التلقيح في الولاية بش نعملوا خطة عمل معناها بش نوصلوا أكثر ما يمكن للصغيرات اللي هما اللي يشملهم التدارك هذايا وإن شاء الله الحملة تمشي بالقدية كيما برنامج التلقيح في قبلي اللي هو ماشي بصفة ممتازة في الجهة الحمد لله باي خليني نسألك هني زيدا هل إنه التلقيح هذا يمنع المرض بتاتا ولا إنه الصغير نجم يمرض به ولكن بصفة خفيفة إحنا بالنسبة لنا التغطية بالتلقيح هذا تحد بشكل كبير ياسر من العدوى معناه كي يبدأ المجتمع في الأعمار كل الأعمار خاطر حتى الدراسات وتقييم للحالة الوبائية ظهرت اللي فما أعمار معينة هما مصابين أكثر وين تبدأ نسب التغطية احنا مثلا اونوبجكتيف احنا الهدف متاعنا تو اللي أقل من 6 سنوات في التقييم الحالة الوبائية في تونس اللي ظهر اللي برشا حالات صارت في العمر هذا هذاك علاش احنا معناه بدينا في التدخل فيه وصاروا حالات أقل من عمر العام هذاك علاش ارتأت وزارة الصحة من أول 2019 أن هبطنا في سن التلقيح كنا نلقحوا في عمر عام وعنا صارت حالات اللي ما بين 6 شهور وعام خاصة هذاك علاش الوزارة ارتأت أن هبطنا في عمر التلقيح ل6 شهور نعرفوا أن قبل 6 شهور الصغير يبدأ محمي من أمه وما بين 6 شهور وعام لقينا عدد كبير من الحالات ولينا هبطنا في التلقيح هذا باش نحمو الفئة العمرية هذيك الفئة العمرية ما هيش ملقح ولينا توا ملقحين في التقييم اللي حكينا عليه صار عدد من الحالات اللي ما بين عام وست سنين هذاك علاش في البرنامج الدعم التلقيح معناها اون اوبجيكتيف معناها نستهدفوا العمر هذايا بحمله التدارك هذه باهي خلينا نزيد هني نزيد نسالك هل انه الاداره الجهويه للصحه باش تتوجه للاولياء مباشره اذا الاولياء ما فقوش معناها وما عرفوش انه صغيرهم ملقح ولا مش ملقح ما مثلا يقولك سي مدام هزيت لقح الكل ما نمشيش نبدا نسال كل شيء هل انه الاداره الجهويه للصحه باش تتوجه لاولياء معينين مثلا عن طريق المراكز في كل قريه ان تعلمهم راهو يلزمك تجيب صغيرك الفلاني خاطر وعندنا ما هوش ملقح وإلا ليه هو معناه الجانب الاتصالي في حملة التدارك ما فيه معناه برنامجنا احنا تو فيه معناه التعامل المباشر مع المواطن عن طريق ممرضين احنا ومراكز الصحة الأساسية متاعنا اللي هي موجودة في كامل تراب ولاية قبل يعني نعرف قبل ديما الممرضين كان عندهم دور آخر أن قبل التلقيح يدوروا على كل دار فيه صغير وراهو النهار فلاني هون في بالكم باش تجيبوه يلقح اي احنا تو الممرضين نتاعنا عندهم قائمات نتاع الصغار لكل اللي في القريه اللي لقحوا واللي ما لقحوش وقتاش لقحوا التواريخ نتاعهم وهم على علاقه مباشره بالمواطن وبالاولياء اونتروت وعن طريق زاد لي زفيش كل ما هو توعيه وتثقيف وكل المعلقات وزاد الممرض في علاقته المباشره مع المواطنين وفي دوره في تثقيف في التثقيف والتوعيه وفي دوره في الاعلام بالبرنامج هذا يكون اقرب منا احنا كمسؤولين اداريين واحنا بيدنا زاد نتنقلوا للدوائر الصحيه للمستشفيات المحليه نتاعنا للاطلاع على سير العمليه هذه عمليه التدارك هذه بالنسبه لنا باش تنطلق وبعد باش تتبعها زيارات ميدانيه للفرق الجهويه نتاعنا وزيارات زاد للفرق المحليه تمشي كل ناظر ولا كل طبيب رئيس دائره يمشي يثبت في كل المراكز الصحيه نتاعه كل والممرض زاد يقوم بدوره ومن بعد الطبيب المشرف يزور المراكز هذه ولا الناظر نتاع الدائره الصحيه يزور المراكز الصحه الاساسيه هذه للتثبت لمزيد يعني يكون فما مراقبه متابعه اكثر مني مراقبه تصير تبدا العمليه ومن بعد تصير متابعتها بالطبيعه والمتابعه هذه زاد نمدوا بها للسلطات المركزيه نتاعنا في المشرفين على برامج التلقيح تقارير دوريه معناها على تقدم مدى تقدم حملات التدارك هذه واضح يعني مهم جدا هذايا للصغيرات لفايده الصغيرات والاولياء زاد اليوم ممكن ما عندهمش درايه بالموضوع خلينا نحب نطمنوا الناس ساعة عبير اللي احنا في قبل اللي راهي حملات التدارك هذه رغم اهميتها معناها عندنا جانب ايجابي كبير ياسر هو التغطيه بالتلقيح هي تغطيه كبير ترى الاعداد وهذا دليل على وعي الولي زاد الاعداد اللي باش يشملهم التدارك هذايا راهو عدد ماهوش كبير وفي نفس الوقت ناكدوا عليهم اللي يشك اللي فما صغيره ماهوش ملقح كما يلزم بالحصبه يتصل بينا وحنا نشوف نثبتوا له كان لازم التلقيحه باش نلقحوه في الابان نطلبوا منهم يلتحقوا بمراكز الصحة الأساسية حسب برامج التلقيح العادية معناه ماهوش باش تصير برمجة حصص تلقيح جديدة واضح باش نحاولوا أن في مراكز الصحة الأساسية وهنا فما بعض ربما الاختلافات معناه المركز الصحة الأساسية اللي متعود يلقح كل نهار أربع نطلب من المواطن في القرية ذيك الولي أن يتوجه المركز الصحة الأساسية باش لحصة التلقيح التدارك هذه في الموعد العادي للتلقيح اللي متعود يلقح آخر خميس من كل شهر يمشي المركز الصحة في التاريخ هذاك ما هوش باش تصير حملات كبيرة كما صار في الأول 2019 هذا التمشي المشين فيه أكثر باش نحافظوا على أن العباد يعرفوا التواريخ ويعرفوا كل مواطن في قبلي تاو يعرف اللي في استفطيمية ولا اللي في المطروحة ولا اللي في كل دوس القرى. يعرف كل القرية متاعه والممرض متاعه وقتاش يلقح في اللي شك اللي التلقيح متاع الحصبة متاع صغيرة ما هوش مراجل يمشي في التاريخ هذاك يثبت أساسوري لوكازيون تكون فرصة باش للتثبت في دفتر التلقيح وكان ناقص التلقيح اللقحوها لنهار واضح باي خلينا نمشي لتلقيحة أخرى كانت أضافتها زيدة وزارة الصحة لكن تخص تو الأعمار اللي هي فوق الست سنين كنا حكينا على ما قبل التمدرس اللي هما أقل من ست سنين تو فما تلقيحة في عمر ست سنين لصغيراتنا اللي باش يكونوا في سنة أولى وهذه باش تكون بصفة آلية يعني من قبل المدرسة باش تحضروا فيها كإدارة جهوية للصحة وتقوموا بتلقيح صغيرات لشكون الصغيرات هذوما زعم كلهم معناه لي عمر ست سنين وإلا لا هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية شنو هو التلقيح هذايا ومدى أهميته التلقيح نتاع ليباتيت آ صار إضافته معناها منذ أشهر للبرامج التلقيح المدرسي احنا كنا نحكو على برامج التلقيح ما قبل الدراسة هذا يدخل في برامج التلقيح المدرسي اللي يعرفوا الناس اللي هي في سنة أولى سنة ثانية سنة سادسة ابتدائي وسنة ثالثة ثانوي صار إضافة تلقيح متاع البوسوفير سمف التهاب الكبد سمف أ ليباتيت أ يشمل الصغيرات الكل كانش الصغيرات اللي لقحوه قبل وهذه تصير وإلا في حالات نادرة. صار تلقيح لباتيت آ في شكل حملات مهوش في داخل في البرنامج. هذه وقت إيش صار؟ قبل كنا في إطار البرنامج الحد من الليباتيت آ اللي وقت اللي يمرض حد بالليباتيت آ بالالتهاب الكبد صنف آ اللقحوا المجموعة اللي معه. أنت قلت لنا قبل روضن. وقت إيش قبل؟ لأنه تنجم قبل 6 سنين معناتها صغيراتنا تو اللي هما في سنة أولى ما وصلهمش، وتنجم قبل بعام عامين دوك ينجم وصلهم. هو عددهم مش كبير هذوم. نحكو مثلا في بعض حالات صار تدخل اللي في روضة مثلا لقينا واحد عنده الليباتيت آ ندخلوا نلقحوا الصغيرات اللي في الروضة ذيك الكل المحيط الكل المحيط متاعه. وإلا في الدار لقينا بعض حالات سنذكر العباد اللي احني الليباتيت آ موجودة في قبل اللي رأي موجودة بصفة معناها نادرة جدا. قديش من حالة لحد 2019 عندنا حالة واحدة مؤكدة في 2019 الحمد لله. سجلنا في السنوات اللي فاتت عدد أكبر شوي أما سنة معناش حالات كبير. التلقيح هذا قبل كنا كي يمرض واحد في العائلة بالليباتيت آ ندخلوا لقحوا المحيط العائلي ولا يمرض حد في حتى الكبار ولا في المحيط المدرسي ندخلوا نلقحوا المدرسة صار هذا بعض التدخلات وإلا في روضة وإلا في أي مجموعة. السنوات اللي فاتت كان فما حالات وكان فما خوف من المرض هذا فكان فما تدخل. كان البرنامج قبل هو التدخل في شكل حملات تول بحكم معناه دخل التلقيح هذايا في البرنامج التلقيح المدرسي تولي بعد بشوي يولي داخل في التلقيح في برنامج التلقيح ما عادش يصير في شكل حملات. ما كانش عندنا تلقيح تولي في المنظومة العادية ولا تو بشي يولي داخل في برنامج التلقيح. الناس كل يوصل سنة أولى اللقحوا وقبل كما قلنا كنا اللقحوا بشكل معناه تدخل في الصغيرات اللي تم تلقيحهم قبل كيفش؟ اللي لقح قبل ما عادش لقحوا بيه. وقتها يولي مع الطبيب المدرسي يرجع لكرني تلقيح ولا كيفاش؟ عندنا التدخلاتنا كلها موثقة بالنسبة لي نحن وين دخلنا وشكون شملنا حتى ما يصيرش مرتين معنى تلقيح. أنا قلت ما عندناش فيه إشكالية كبيرة ذي وما يشملش عدد كبير حكم إحنا على العدد الحالات مش كبير ياسر في كبير لي معناها تدخلاتنا كانت محدودة وفي عدد محدود من العباد وزيد إحنا بالنسبة لنا في الحالة ذي معناها اللي أقل من 6 سنين معناها اللي هم عددهم مش كبير. واضح. نعود ونذكر واللي هو رأو التلقيح ذي يدخل من منذ أشهر ويشمل سنة أولى ابتدائي وخلينا نقول وزادرهم في المنظومة العمومية والخاص صغيرة كورية بشتلقها بطبيعة احنا بالنسبة لنا التلقيح المدرسية ولا نشاط الطب المدرسي يشمل المؤسسات التعليمية كل باش نطمنوا ما قبل الدراسة واليقرو في الابتدائي والثانوي والتعليم العالي في الخواص وفي قبل ما نختم الدكتور فما حاجة مهمة جدا يلزم نعرجوا عليها لأنها كانت من يعني تساؤلات الأهالي أنه يقول لك قبل ما يلقح الصغير في السنوات الأولى يبعثونا يعني من المدرسة للدار اليوم أوراق كيما بطاقات الإرشاد شو مرض الصغير قبل منيش عانى رقدش في السبيطار الحالات هذية يعني هل هي مهمة في التلقيح وإلا لا؟ بالطبيعة هي مهمة ياسر اللي احنا بطاقة الإرشادات هذيك وموافقة متاع الولي على أنه صغيرة ما عندهش إشكاليات صحية وبعد الفحص الطبي زاد مهم احنا ناخذ بعض الإرشادات هذي يعطيها لنا الولي لأنه مرض أنه عنده صرع عنده مرض معين يتبع عليه خطر ذي زاد عنده تداعيات على ليزانديكاسيون معناها اسكو الصغير نجم نلقحوه ولا وعلى ممارسة الرياضة مثلا بالطبيعة فما اللي هما شكون هو الاصل في التلقيح هو اجبارية التلقيح للناس كل شكون يصير عليهم الاكسبسيون الاستثناء هما فما بعض الحالات اللي ما نجموش نلقحوهم تنجم تكون معناها موانع وقتية وإلا موانع معناها دائمة للتلقيح فاش تمثل هذه نعرجوا لها فيسا دكتور هي عديدة الموانع الوقتية مثلا كل ما هو انفكسيون تعمل سخانة الصغير ماذا بينا نوخر شوية التلقيح وفما بعض الموانع مثلا حساسية، واحد صغير لقح نوع معين من التلقيح في عمر عام ولا 6 شهور وعملت له حساسية كبيرة. واضح. هذاك ماذا بينا ما لقحوش التلقيح هذيك وإلا مبدلوا له في نوعية التلقيح. وذي حالة بحالة معناها، وهما عادة يكونوا عددهم كبيرة. ذاك علاش أهمية الفيش درونسينيمو هذيك، وعلاش عرجت له بطاقة الإرشادات. بطاقة الإرشادات مهم جدا إن نجاوب عليها بالصحيح، نجاوب يعني عليها ونعمرها بالقدية ويعمرها الولي مليح. أيه. ويحط لنا فيها كل الاشكاليات الصحيه. يعني بعض الاولياء يقول لك تو في المدرسه يقولوا هاو صغيري ناقص، هاو صغيري كذا، ما نعمرهاش الكل، ما نعملش راه ورقد في السبيطار، ما نعملش راه مرض بالحاجه الفلانيه، هاي نعديه الكل العادي وطبيعي وما عنديش حتى مشكل، وبعد تصير الاشكاليه. بالعكس، هو حاجه مهمه ياسر ذي باش نحافظوا على صحه الصغير احنا. حاجه اخرى بار غير التلقيحه مثلا، الصغيرات باش يمارسوا الرياضه مثلا في المدرسه. أيه. فما صغيرات اللي عندهم اشكاليات صحيه ما تخليهمش يمارسوا الرياضه، والا رياضات معينه ما يمارسوهاش. احنا كم يعلمناش الولي اللي هو يتبع عند طبيب القلب وعامل تلفزة قبل مثلا وعمل عمليه في تونس ولا في صفاقس ولا في بقعه اخرى ما نجموش نعرفوه. اما الارشادات هذه زاد مع الفحص الطبي اللي نعملوه احنا في سنه اولى في سنوات الدراسه نجم نحدوا بالضبط اهليه الطفل ان يلعب الرياضه وإلا التلقيح اللي نعملوها له ولا ما نعملوها ليش، ولا ربما يتعرض لإشكال صحي وهو في المدرسة مثلا يفقد الوعي ولا يمرض بحاجة، يبدأ عنا إحنا القائمات مفهوم عليش، يبدأ نبدأ نعرفوا عليش ونعرفوا كل مدرسة. نعم زملائنا يبدأ عندهم وممرضين قائمات الأطفال اللي عندهم أمراض معينة. يعني مهم جدا تعمير بطاقة الإرشاد دي بالطريقة السليمة. دكتور نحب نشكرك على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتينا، عشان صغيراتنا ديما يكونوا بخير والأولياء يكونوا دائما في قبلي على قدر من الوعي الكبير اللي يحفظ سلامة صغيراتهم. وخلي لك كلمة الختام تفضل. أين نعود نذكروا اللي حملة تدارك لتلقيح الحصبة تصير بداية من 25 نوفمبر حتى 7 ديسمبر، هذه تهم الصغيرات اللي ما بين عمر عام وعمر 6 سنين. 6 سنين معناه قبل ما زالوا ما دخلوش للمدرسة، ما قبل سنة تمدرس، اللي ما كملش زوز تلقيح وهو عمره فوق العام يجينا للمركز الصحة الأساسي. اللي فوق 18 شهر وما كملش زوز تلقيح يجينا الأقرب مركز صحة أساسي. كان ماهوش هو ماهوش الولي ماهوش متأكد، ونتوجه خاصة للأمهات ماهيش متأكدة ولا تحب تثبت، تتوجه الأقرب مركز صحة أساسي في المواعيد التلقيح ولا في النهار اللي تحب عليه ونشوفوا لها كرني ونثبتوا لها، وكانها صغيرها ناقص تلقيحها ونعملوا له تدارك هذا، خاصة الأمهات اللي هم الطبيبات المباشرة للصغيرات. ورغم ما عندناش حالات برشا متاع حصبة في قبلي، ما عندناش حالة وبائية في قبلي الحمد لله. وشكرا لك دكتور علي طبال كاهيت مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. مستمعينا خليكم معنا، رجعين بعد شوية في موضوع جديدة. قلتيلي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني، شو صار تعامل فيني؟ بالعكس بالعكس بالعكس. قلك يا حياتي بنساك لحظة بحياتي، هواك مالي أوقاتي. بالعكس بالعكس بالعكس. إذا كان بدك تتسلي ولقيتيني موضوع قابل، ضلي بعيدي عني ضلي لا تراضيني لا مش قابل. بدك تعتذري مني والله قدام اللي قالوا عني مغرور، تيشوفوا إني بالعكس بالعكس بالعكس. لكم مستمعينا من جديد. كنا نحكو على حملة التلقيح اللي كانت أضافتها وزارة الصحة وحكينا لشكون بالضبط موجهة. صغيرتنا يلزمهم يلقحوا ويلزمهم ديما يكونوا في سلامة وأمن زيدا صحي كبير. إن شاء الله ربي يحميهم وربي يحفظهم. ورد بالكم عليهم اليوم الدنيا باردة دونك لفوا عليهم بالباهي. ماشي مش نحكو في موضوع آخر. موضوع كان أثار الجهة بصفة كبيرة خاصة أمس. هذاك علاش اليوم ما نستقبله عبر الهاتف السيد الهادي الحذيري رئيس نقابة سيارات النقل الريفي. مرحبا بك سيد الهادي. أهلا وسهلا. مرحبا صباح الخير. أهلا وسهلا بك. أمس كان صار برشا حركات وبرشا يعني غضب من قبل سواق النقل الريفي كان من الشمالية وكان زادة حتى من سواق استفطيمي ونقلة يعني محطة متاحهم غالق للطريق. برشا غضب وانت كنت طلبت انك ترد على المباشر وانه ما يصيرش التسجيل معك. فهنا اتصلنا بك حتى ناخذوا موقفك من اللي صار الكل بصفة عامة. سي الهادي والله حبيت على المباشر باش ما يقولونيش كلام ما قلتاش. هو مستحيل باش نزيدوا عليك حاجة. حبيت ان نفسر انا. هو اول سوق امش بالمحلة معناه معذور البلدية واحنا معذورين معناه اول سوق. في البداية سيد هادي كان توضح لنا حقيقة ما جرى خاطر اللي الواضح للعامة وبرشا فوضى ما فهموش شو السبب. بالنسبة الطريق اللي باش يبقى فارغ طريق الحمام من غاديكا ويدور حتى اللي يدور من احدى المنطقه من غادي ويجيب الرامبوان وين كيوسك نجيب ونتعدوا هذاك الطريق. هذا المتفق عليه. هذا بالنسبه لنهار الثلاث. بالنسبه لبقيه الايام انا معناها الطرقات كل محلوله ما فهمش حتى مشكل معناها ما عندناش غايه. المهم الغايه في البلديه ان الناس بتطلع السيارات ما تطلعش لفوق قدام المجاز وقدام الواحد معناها السيارات ديما لوط. هذا اللي تفهمنا فيه. بالنسبة للغضب نتاع أصحاب النقل قال لك إحنا طيب جبتنا في البرد فهمتني ولا السخانة هكا تنديت معناها نتاع الكراهب المساحات معناها نتاع البيوت الراحة كذا ما ثم حد شيء من حق على كلمة المحطة كاملة ومن بعد نقلنا. البلدية معذورة قالت لك أنا مشيت على حسب الجهد معناها عندنا قسط أول هنا عملنا لكم هذايا والقسط الثاني بين هنا الجانفي بحول الله راهم هم يرجلوا فيهم تتكمل معناها شوي صبر. مشينا بالطريق شوي صبر وعلى أساس لكن مرانا معنا أول ثلاث أن الصابة يجيبوا الكراب نتاعهم يحطوهم في وسط الطريق اللي نتعدوا عليه ويزيد من بعد سمع زوز ولا ثلاثة الصابة يشوفوا وسط الطريق وينصبوا أنا فكروه ضربة واحدة طريق. يعني مع السيارات مع نجم تدخل معنا نحن للمحطة معنا كربة نصف في كربة من الكراب نتاعنا حبست الحكاية اللي هي بالنسبة للنقطة نتاع للسوق معنا للأسبوع معنا المحطة هذيك واضح. لكن زيد نكملها بالنسبة للأسبوع هذيك بصراحة معنا تكلم سيد رئيس البلدية وتكلم سيد كاتب العام وجي جي سيد كتب العام غديك فهمتني، والشرطة البلدية مشكورة فهمتني ولا حلوا الموضوع وقالوا بحول الله الثلاثة جاي تلقوا الشارع متاعكم فارغ ما فيه حد شيء. يعني صار التدخل من قبل البلدية. لا لا تدخلت وتحل الإشكال وتفهموا والأصحاب الرخص زادة والسواق تفهموا الموضوع وهذا هو أصعب شيء من الدهب. بالنسبة لجماعة قرى البحائر والسلطين من قبل هي من 2006 و2007 و2014 عندهم محضر جلسة والناس كله أهل الذكر تعرف أن كانوا المقر نتاعهم بحذا سبيطار باش يعملوا بحذا المستشفى الجهوي. من بعد قلنا في شارع الثقافة هكا الفسحة وراء الشارع دار الثقافة في بحذا دار الثقافة بن الهيثم بحذا دار الثقافة بن الهيثم يعطيك صحة من قبل هذيك المقر نتاعهم وهم رفضينه المواطنين لكن عملنا كل واحد في الاتجاه نتاع بعض ما جبنا كذا في الاتجاه نتاعهم طريق دوز شب لحد نلقى المنصور الرابطة في الاتجاه نتاعنا من نلقى شو اسمه البلديات الجرسين في الاتجاه نتاعهم معناها كل واحد كل معناها مجموعة عملناها في الاتجاه نتاعها للمواطن والكراهب ولو وصل البلاد باش تبقى ديما فاضية. بالنسبة للي هم قال لك احني الكار فهمتني ولا بحذاهم الركاب نتاعنا ما عاد جاب باش يجينا حتى واحد المواطنين نتاعهم قالوا لهم ما عتناش وغضبوا عليهم قالوا ما عادش باش نجيكم حتى واحد لا لدار الثقافة ولا للمحطة لطة باهي. بالنسبة لنا احني كيف كيف قال لك باش تهز فوق ممنوع قلنا الله يبارك لكن المواطنين فهمتني الكار مخلينها لفوق لكن زاد المواطن سير هادي المواطن زاد قاعد يتشكى خاصة اللي يوصلوا الصباح بكري وعدم وجود التاكسيات في المحطة المواطن قاعد يتشكى وقاعد يقول راه فما عذاب كبير علاش سيارات النقل ما تطلعش بينا الفوق تحبسنا الفوق بحذا محطة التاكسي على الأقل أو محطة الكار وبعد ترجع هي للمحطة. أختي العزيزة خلينا نكملوا ساعة حكاية قرى البحائر تفضل ولو دخل السيد رئيس البلدية يلا ترجعوا للمحطه نتاعكم بحول الله طن نشوفوا معناها بلاصه تساعد الطرفين معناها تساعدكم انتم تساعد المواطن فهمتني رجعوا اليوم للمحطه فهمتني ولا في بالها معناها ثم شكون من الامن شد اوراق واحد والسيد رئيس البلديه قال له صباح هز اوراقك وارجعوا للمحطه اللي وقتيا معناها لنحل الموضوع اذا كان هاتت الكار باش تحل المواضيع الكل بحول الله خاطر كيف تولي الكار ولا ولا ولا والتاكسي ولا والنقل هذيك الكل بحذا بعضها تتحل المشاكل تتحل ما عادش حتى واحد معناه وهذا يتم الاتفاق عليه معناه باش تنقل الكار ولا لا؟ لا مازال تواكا معناها الا بجلسه ما هي شكاكه معناها الحكايه ما عارفه احنا الشركه تابعه جابس ولازم يكلموا رئيس المدير العام وجلسه وكذا معناها اما القرار تو قرار بلدي معناها عندنا مجلس فهمتني ولا ينجم ياخذ القرار كما هبطنا احنا هبطهم هم ومش حاجه كبيره الهبوط نتاعهم لكن باش المواطن يلقى الكار ويلقى النقل الكل موجود. بالنسبه للتاكسيات اختي العزيزه وتكلم شو اسمه رئيس الغرفه نتاعهم موضح قال علي 500 مليم اللي ماشي من المحطه هذيك كان ماشي للسبيطار كان ماشي للقباضه كان ماشي لاي بلاصه 500 مليم ما عدا معناها محطه الوجات 700 مليم وزادوا خفضوا الحكاية إذا كان إنسان واحدة معنا عنده بشر زين ولا كذا من محطة من المجازة من كذا بيأخذوا عليه كم دينار بركة واحدة زاد معناها قاعدين يسهلوا للمواطن بصراحة معناها ولكن وجود وجود التكسيات وجود التكسيات كما سمى غضب راهو بالنسبة للنقل الريفي كما سمى غضب لجماعة التكسيات فنوا ولا زال ما خذوش عليها المحطات باقي معناها يلزمهم هم بصراحة 70 كهرباء كان يوزعوهم على ثلاث محطات شوية ثم شوية نقص لكن يكفوا توا حاليا مبدئيا يكفوا معناها شوية نظام هي الحكاية راهي أمور تاع نظام راهو ساعات يدخل فيها حكاية سوء تفاهم والله إلا يجي واحد يدخل زي دسوس في وسط النقل وكذا ويهيجم بكلام غير منطقي يزيدوا هما يكنوا معناها زي فتيلة وشعلتي فيها النار هذا هو اللي كان موجود امس بالضبط فهمتني هذاكم مشاول فوق وهذاكم مشاول لتحت وان شاء الله ما يكون كان خير بحول الله احنا زر البلاد كلها ويلزمنا نخدموا بعضنا ويلزمنا نتعاملوا مع بعضنا مهما كانت الصفه. هل انه فما زاد بعض الاجراءات اللي هي باش يعني تقوموا بها قريبا والا لا؟ ان شاء الله بحول الله عملت مراسله للسيد رئيس البلديه في محفظه جلسه فندم الله على التاكسيات وعلى الكار وعلى نحن مشاغل النقل بصفه عامه في المواضيع هذه الكل اللي حكينا فيها. هذه معناها بحول الله في اخر وقت من هني نهار الخميس بحول الله باش تقع. واضح. وبالنسبة بخصوص يعني استفسار المواطنين اللي هو يقولك على الأقل كي نجو الصباح بكري النقل الريفي طلعنا الفوق وبعد هو يرجع للمحطة، هذه فما إمكانية ولا ممنوع؟ والله باش نلقوها معناها باش ننقل الكلام هذايا في الجلسة خمني ولا، وإن شاء الله يكون من أنا المهم يلزمنا نلقوا نقطة إيجابية بحول الله، إن شاء الله نلقوا نقطة إيجابية معناها خاصة مع المتواصلين الصباح وربما نتفاهم احنا والسيد رئيس البلدية. وقتاش باش تكون الجلسة سي الهادي؟ نعم وقتاش باش تكون الجلسة؟ نهار الخميس بالحي بحول الله. نهار الخميس إن شاء الله باش يكون في متابعة حسب كلام السيد رئيس البلدية وتنجم تاخذوا منها هو الرسمي معناها. أكيد باش يكونوا في متابعة للموضوع كل المواضيع اللي تهم المواطن سي الهادي. على الأقل على الأقل معناها بالنسبة للمتواصلين وبالنسبة للمواطنين أي؟ على الأقل الصباح معناها نوصلوهم أقرب بقعة ممكن أي؟ ومن بعد تاخذ المحطات مجراها الطبيعي معناها. واضح. تحب تضيف حاجة سي الهادي؟ والله يعني مجدية بالنسبة نحب نضيف حاجة لأصحاب النقل الريفي معنا السواق والواحد قولوا ما توش تاخذ الأقوال من كل جهة على تم اتفاق ما معناها بين البلدية وبين الاتحاد معناها بين النقابة بحول الله ما يكون كالخير وإذا كان هم معناها تباطئوا شوي فهمني ولا بحول الله تم إجراءات وتم وما ناتش معناها بصراحة ما ناتش حاجة من رئيس البلدية فهمني ولا اللي تعطل ولا كذا بس اللهم إذا كان فما شكون قاعد يجزنا في الكلام بالغلط هذيك حاجة أخرى. واضح حسين هادي الحضير رئيس نقابة سيارة النقل الريفي، شكرا لك على تدخلك. شكرا لك. مستمعينا مازلنا مواصلين معكم رجعين لكم بعد شوية. ودقيقتين نستقبلوا كل اتصالاتكم اللي جينا على 75 493 859. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جينا اتصال من النائب مجلس الشعب عن ائتلاف الكرامة سيد حبيب سيدهم، مرحبا بك وصباح خير. مرحبا بك اختي عبير، تحية ليك وتحية لكل مستمعي راديو نفزا. اهلا وسهلا بك. كنت قلت انه عندك تدخل فيما يخص الوضع اللي صاير في الجهة خاصة بعد الاحتقان اللي صاير مؤخرا بخصوص شركة البيئة والغراسة بخصوص زادة نقل محطة النقل الريفي والفوضى اللي صايرة امس ما بين يعني النصابة اللي في السوق وما بين زادة السواق، فشو هو تدخلك بالضبط؟ والله هو الحقيقة أختي عبير نحب نعتذر بداية أني يعني جيت روحي نتصل والموضوع ماهوش في بلاتو يعني يتم التطرق إليه وإنما موضوع عام فأردت أني نعلق على الأقل حتى وإن كنت خارج الموضوع على الأقل. النقطة الثانية نحب نعلق على بعجالة على حالة الاحتقان الشعبي اللي موجودة في قبلي بخصوص القرارات بتاع المجلس البلدي بخصوص انقطاع النقل شركة النتائج شركة البيئة والبستنة كذلك السواق التجار بتاع السوق اللي نحب نقولها بعجالة أنه كان في مجلس نواب الشعب على ولاية قبلي من شمالها إلى جنوبها وشرقها وغربها رانا مطلع يعني جدا الاطلاع على هذه الملفات كذلك إن شاء الله في هذه الأيام إن شاء الله بتكون عندي على الأقل جلسة مع السيد رئيس البلدية وكذلك مع السيد والي قبلي وكل السلطة الجهوية المتداخلة نحب نوصفه بين معطيين. المعطى الأول أنه المواطن ما لازمش يكون كل حاجة كما اللي بيملك صير يعني نطبقوا عليه أقصى ظروف التعسف وكذلك ما لازمناش نكلفوا الإدارة أكثر مما تطيق. يجب أن نوفق بين مصلحة الجهة عامة ومصلحة المواطن صاحبي خلينا ناخذه بالنقطة حتى المواطن زاد اللي يسمع فينا يكون على دراية بالموضوع يكون زاد مشاركنا. يعني من أهم المواضيع المطروحة مؤخرا هي النتائج اللي صدرت عن مناظرة شركة البيئة والغراسة والبستنة وتعرف أنه كانت أمل العديد من الشباب في ولاية قبلي. مؤخرا طلعت النتائج وناس غضبت بشكل كبير يقولك أنه ما كانتش في مستوى أماننا طبعا وفق تعبيرهم فمشكون زادة اتهم زادة أنه هذا كان مهزلة كبيرة وأنه زادة بعض الأسامي اللي كانت واردة منها شكون متوفر في منها شكون على ذمة الوظيفة العمومية. فموقفك أنت كنائب بمجلس نواب الشعب وأهم الإجراءات اللي تنجم تتخذها أو التحركات اللي تنجم تعملها في مستوى الموضوع هذايا. أهم حاجة باش نكون واضح السعارة ولا سبيل إليه للأكتاف والمحسوبية والبستونات في الانتداب كان صلبة شركة البيئة والبسنة ولا غير هذه كلمة نقولها مني بحول الله على ضمانتي بمعنى أن لا سبيل إليه في 2019 مهما كان ومهما كانت قيمته ولا مهما قيمة صورته اللي بيش يجي يخدم ناس ما عندهاش الكفاءة أو فما ما أكفأ منها أو في المعايير ما هيش مطابقة فما ناس تحق أكثر منها ويتم وضحها هذا لا سبيل إليه. هذه من حيث المبدأ من حيث الواقع اتأكد أنه راهو سأدعو إلى فتح حتى تحقيق إداري داخلي تكون فيها لجنة فيها شركة بيئة والبستنة فيها مكتب الدراسات فيها صلبة الجهوية وفيها النواب وباش نطلب بنشر معايير الانتداب معايير كل معايير الانتداب في إطار الشفافية. يا أخي ما تحبش أن تضربك أنشر معايير الشفافية للناس الكل على أساس شنو تم انتداب إكس ولا تم انتداب حرمان إجريك هذه النقطة العملية الثانية. ثالثا باش تكون عندي جلسة مع مكتب الدراسات وكذلك مع المدير العام تاع سي محمد تاع شركة البيئة والبسنة باش نعرفوا وباش نحاولوا ونحققوا في كل الملفات في كل الناس اللي تم انتدابهم بدون ما نطعنوا في شخصهم هما وكذلك زاد بدون ما نحرموا ناس يا رسول الله يعني ترى في نفسها واني وصلتني برشا شكايات بالنسبة للناس الذين حرموا هذا بالنسبة لشركة البيئة والبسنة اللي نحب نطمن ونحب نذكر به راهو لا سبيل إليه باش يجي واحد اليوم بالاكتاف ولا مش بالاكتاف باش يدخل في في في في في شركه في انتداب فتح لعامه الناس. هذا لا يجب ان يفهم كذلك اختي عبير لا يجب ان يفهم انني اجرح في هذه النتائج. لا نؤمن بالمسار الاداري تم فتح اجال بتاع اعتراف تتم الاعتراضات وانا كنائب ساقوم كما قلت لك بالخطوات العمليه هذه بالاتصال مع المدير مع مكتب الدراسات وباش نحط ان شاء الله ساعدعو للجنة تحقيق إداري تفتح فيها كل الملفات وتنجر للعامة معايير على الانتداب. واضح هذا فيما يخص شركة البيئة والغراسة والبسنة. فيما يخص الوضع الراهن وانتقال محطة النقل الريفي الاحتقان اللي صاير في السوق وزيد غضب سواق اللي جايين من البحاير والسفتيمي شو باش يكون التدخل متاعكم؟ التدخل بتاعي في خصوص هذايا الحقيقة نحب نقول ملاحظة في شأنه اللي هو أنه سيكون تدخل نوعا ما حذر أو علاش أنت بين إدارة تطبق أرادت أن تطبق الصالح العام أو أن تسعى لتحقيق الصالح العام بتجاوز الاكتظاظ داخل المدينة وكذلك بين مترقة الإدارة وبين سندان المواطن اللي كل القرارات طبعا ستنفذ عليه ويحملها على عاتقه للأسف الشديد. في هذا الخصوص خصوص الحالة الاحتقان هذه إن شاء الله في أقرب هذه الأيامات حسب الرزنامة بتاع المجلس نجتمع ونسمع الناس كل نسمع بعضنا نسمع البلدية نسمع التجار نسمع سواق النقل نسمع المواطنين وبحول الله ما يكون كان الخير إن شاء الله نعديلك وتعديلي ما حاشيك ما تركبش علي وما نركبش عليك وراه الكل نصبوا في خانة واحدة فستكون عندنا إن شاء الله جلسات بين ممثلين تاع الناس الكل هذوما وبحول الله راه الصالح العام هو اللي يكون فقط نصبر على بعضنا فقط يعني قبل اللي راه اليوم محتاجة نحطوا يدينا في دين بعضنا يزينا مضربنا بعضنا يزينا ما كرسنا بعضنا يزينا ما عقلنا بلادنا خلينا نكمل هالبلاد هذية بحول الله سنحقق أهداف المواطن إن شاء الله بخصوص هذه الملفات وكذلك لن نظلم الإدارة وإن شاء الله رب يوفق الجميع. واضح. باش نزيدك سؤال آخر سي الحبيب في موضوع آخر ممكن أنت كنت ما طرقت ليش ولكن مهم جدا بالنسبة لنا في جهة قبلي هو الموسم الفلاحي. تعرف أنه الصابة مميزة بالنسبة لسنة من حيث الجودة ومن حيث زيادة المجبودة ومن حيث زيادة فما كمية من التمور الأخرى اللي هي لا تنفع في يعني اللي هي في مستوى الجودة ولا هي زيادة في مستوى المجبودة ولكن زيادة هذية ما ينفيش وجود صابة كبيرة وليها دور كبير باش يكون في مستوى الاقتصاد الوطني على غرار بقية السنوات. هل انه باش يكون عندكم مطالبة انه يكون لولاية قبلي نصيب وفير من هذا يعني المساهمة في الاقتصاد الوطني ام انه باش تمضي على بقية السنين اللي فاتوا فقبلي ما تستفادش من مساهمتها في الاقتصاد الوطني؟ سؤال أنيق جدا هو بخصوص عدم تعرضي لهذه النقطة. راني نحب نذكر أختي عبير راني وحدي هزيت التليفون واتصلت مرحبا بك في كل وقت يا حبيب معناها ما تعرض ليش لم يلف لا حد شيء بيخذ لك النقطة كما هذه هو مهم جدا راو تدخلكم كنواب في صالح الجهة وفي كل ما يهم الجهة أقل ما نجم نقدم على الأقل نحكي على شخصي أقل ما نجم نقدم على الأقل نعبر على موقفي بخصوص المعطى الموجود بخصوص الملف بخصوص المعطى اللي سألتني عليه يعني نصيب ولاية قبلي مما داخل الأمور الكل يتذكر والكل يعلم وأنا سأذكر نفسي من باب تحميل المسؤولية على نفسي على الأقل أنه في حملتي الانتخابية دعوت وقلت أني سأضرب بكل قوة من أجل يعني تحصيل نصيب قبلي مما داخل الأمور اليوم ندخل في حوالي 750 مليار مداخل الاقتصاد الوطني يجب أن يكون لصندوقي لولاية قبلي نصيبا من هذه المداخيل تدفع في صندوق التنمية للجهة. السنوات الفارطة كل الزملاء النواب اجتهدوا في منهم من أصاب ومنهم من لم يصب والكلهم إن شاء الله مشكورين ربي يبارك لهم بخصوص المدة النيابية هذه سأسعى مع بقية زملائي أن نضرب بقوة مع وزارة الفلاحة مع وزارة المالية مع رئاسة الحكومة الجديدة إن شاء الله من أجل أن تكون لقبلي كتاع لا سبيل إليه الزاهق باللي ما كانت بهم ذلك صيد الزاهق باللي ما كانت بقرة حلوب تنتج والفلاح يعلم الله بحاله كيفاش يعدي العام وكيفاش يعدي الخريف وهو يتفجع من المطر وهو يتفجع من الناموسية. فنحن نوعدك بحول الله تعالى أن نرامش نضربه في اتجاه أن نحقق اللي باللي نصيب من مداخيل التمور مهما كانت صابة التمور. يا أخويا كان كانت صابة التمور خايبة ودخلت 100 مليار بركة لمداخل الدولة يا أخويا حدد لي حتى 10% إذا كان دخلت أنت 100 مليار ولا 800 مليار ولا 900 مليار حصل زاد 15% ولا 18% هذا يا حديث سابق لأوانه لكن باب التفكير عقلي. وحسب رأيك سي الحبيب حسب رأيك كيفاش يلزم يكون التدخل والمساهمة في تنمية الجهة؟ شو الحاجات اللي تنجم تنضاف للجهة؟ الحاجات اللي تنجم تنضاف للجهة في السياق هذايا هو على المجتمع المدني أن يلعب دوره مع النواب أن تكون لجنة وتكون صناديق يكون فيها المجلس الجهوي ممثلا فقط يكون فيها النواب مجتمع المدني مجتمع مدني يكون فيها النواب يكون فيها السلطة الجهوية ندفع في تحقيق في اتجاه تحقيق النصيب هذا ونمشي بالقطاع بالقطاع. فعندما تكون لقطاع الصحة الأولوية الأولى المطلقة في هذا الشأن أنه اليوم راك وقت تنحي الكتاب تاع قبلي في مداخل التمور باش تشري سكانير وباش تجيب ايرام وباش تزيد سكانير سوق لحد وتجيب سكانير الفوار ودوز وبقية المناطق هذا أولوية. أول ما تنجم تلفتوا للقطاع الصحي ثم بشوي بشوي نتلفتوا للقطاع التربية كذلك فئات الهشة ذوي الاحتياجات الخصوصية المعطلين العمل وشانط كبير للأمانة نتمنى التوفيق فيه. ما تشوفش أنه من المهم اليوم أن يكون فما شركات كبرى في قبلي؟ 100% هو راهو شوف رانا لازم نكونوا على قناعه واني نقول فيها قبل وحتى في الحاله الانتخابيه وتو قبل لي ولايه منكوبه ولايه منكوبه ما فيها حتى شيء، بمعنى اللي باش نخدموه اللي باش نزودوا قبل لي سيكون مربوح. قبل لي ولايه عذراء ما فيها حتى شيء، اللي باش نبذروا فيها ان شاء الله سينتج. هذا لن يكون من باب العنتريات لا لحبيب سيدهم كنايب ولا غيره، لن يكون بمفرده، وانما سيكون النواب مع المجتمع المدني مع السلطه الجهويه مع المواطن مع الاعلام راديو نفسه وان شاء الله ربي يبارك فيكم مع كل الناس في سبيل هالولايه هذه. وبربي يزينا من السياسه يا ربي. داكور يا اخويا عندك مشكل مع تلف كرامه المحبيب سيدهم يا اخويا، خلي مدام يخدم على الشان العام والمصلحه العامه اولى اليوم. مدام مصلحه عامه خلينا يزينا من الاحزاب ويزينا من الالوان لصالحك باللي خلينا نخدموا بعضنا ان شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا لك سيد الحبيب سيدهم نائب مجلس نواب الشعب عن ائتلاف الكرامه على تدخلك واتصالك معنا. عفوا، شكرا لك. مستمعينا مازلنا معاكم، رجعنا لكم بعد شويه، اكيد مش يكون عندنا موضوع اخر.